بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلمنا علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذه الدروس التي نبدأها ولأول مرة هي دروس في علم القراءات، دروس في علم القراءات من طريق الشاطبية حرز الأماني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. هذه المنظومة المعروفة بالشاطبية التي نظمها ولي الله الشاطبي رحمه الله جل وعلا. هذه المنظومة التي كما يقولون فقد أصلها، فقد نظم فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني رحمه الله، ومع هذا فقد بلغت شهرتها أكثر من مبلغ أصلها وهو الداني. ومع هذا فإنه يعترف رحمه الله تعالى بالفضل للسابق، ولا يقول إنها قد فضلت حرزا كما يقول، ولا فلفت حياء وجهاء أن تفضل، لفت حياء وجهاء أن تفضل استحياء من أصلها وهو التيسير للداني. هذه المنظومات، منظومات الإمام الشاطبي رحمه الله، سواء كانت في علم القراءات أو كانت في علم الرسم أو كانت في علم عد الآي، هذه المنظومات مما يحتاجها طلاب العلم، فإنها لا تدرس إلا في المعاهد الخاصة بها أو في الكليات الخاصة بها، ولم تدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأى المسؤولون جزاهم الله خيرا أن يعم نفعها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون ذلك قاصرا على المعاهد أو الكليات التي تدرس فيها. نبدأ أولا بتعريف بمن هو الشاطبي، من هو هذا الرجل الكفيف الذي فتح الله عليه هذه العلوم العظيمة. أولا في اسمه، فهو أبو القاسم، يسمى أبو القاسم ابن فيره، هكذا ضبطها، ابن خلف أبو أحمد القاسم، أبو القاسم أو أبو محمد الشاطبي الرعيني الضرير. قيل إنه ولد أعمى، وقيل إنه أضر في صغره، ولكن أكثر الكتب على أنه ولد أعمى. ومن العلماء من جعل كنيته أبو القاسم، فجعلها اسمه. والحق أن أبا القاسم كما قال البعض ليس كنية له، وإنما هو قول وارد في التراجم ضعيف. وما دام أن البعض أورد أن كنيته أبا القاسم، فللعلماء في التكني بأبي القاسم أقوال. الأول أنه لا يجوز أن يتكن الإنسان مطلقا بأبي القاسم، سواء من كان، سواء في ذلك من اسمه محمد أو لا، وسواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته. هذا قول من الأقوال، ومن قال بهذا الإمام الشافعي. واحتج أصحاب هذا القول بحديث الصحيح الذي رواه البخاري تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختص به صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد ويكنى بأبي القاسم، فمن كان اسمه محمد لا يكنى بأبي القاسم. هذا قول. قول الثاني: جواز التكني بأبي القاسم مطلقا سواء في ذلك من اسمه محمد أو لا، وهو مروي عن مالك رحمه الله تعالى. قال السهيلي: وسئل مالك عن من اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم فلم ير به بأسا. إذن هذا قول آخر: لا مانع من أن يتسمى الإنسان بأبي القاسم سواء كان اسمه محمد أو لم يكن اسمه، كما قال مالك. قال مالك: فلم ير به بأسا. فقيل له: أكنيت ابنك أبي القاسم واسمه محمد؟ فقال: ما كنيته بها، ولكن أهله يكنون بها، ولم أسمع عن ذلك نهيا ولا أرى بذلك بأسا. فإذا هذا قول آخر، وهو جواز التكني بأبي القاسم لمن كان اسمه محمد أو لم يكن اسمه محمد. واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ولد لي ولد من بعدك اسمه من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ فأصحاب هذا القول يرون أن أحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين. هناك قول ثالث: لا يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد مطلقا. لا يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد مطلقا في زمنه صلى الله عليه وسلم، مقيد في زمنه صلى الله عليه وسلم، بخلاف التكني به لمن ليس اسمه محمدا. فالنهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس بذلك. واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. وفي كتاب الأدب المفرد للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته. قال أصحاب هذا القول: فهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه عن التكني بكنيته. قالوا: ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص. وهناك قول رابع يقول: المنع بالتكني بأبي القاسم في حياته صلى الله عليه وسلم، والتفصيل بعد موته بين من اسمه محمد أو من تسمى باسم آخر، فيمتنع في حق من تسمى باسمه ويجوز لمن لم يتسمى باسمه. يعني من كان اسمه محمد على هذا القول فلا يكتني باسمه، فلا يكتني بأبي القاسم، ومن ليس اسمه محمد فلا مانع من التكني بهذه الكنية أبي القاسم. فأصحاب هذا القول يرون أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته في حق من لم يتسلم باسمه. قالوا: وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهناك قول خامس: المنع من التسمية بمحمد مطلقا وكان التكني بأبي القاسم. هذه أقوال في هذه الكنية لمن رأى أن هذا الإمام الشاطبي رحمه الله تكنى بها، وإلا فالبعض يرى أنه لم يكتن بها، وعلى ذلك فلا داعي لهذا التفصيل. هذا التفصيل إنما ذكرناه على القول بمن قال أنه من قال إنه تكنى بكنيته. اتفقت المصادر على أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كان مولده في آخر سنة 38 و500 بشاطبة، سنة 38 و500، وقيل كما قلنا إنه ولد أعمى، وقال بعضهم بل أضر في صغره. بدأ رحمه الله تعالى حياته العلمية بحفظ كتاب الله جل وعلا، وتعلم قراءته في بلده شاطبة، وشاطبة هذه في الأندلس، وهذه ثم تلقى بها العلوم الأخرى التي كان يتوق إليها طلاب العلم من النوابغ أمثاله رحمه الله تعالى. وظهرت آثار ذلك النبوغ عليه مبكرا، فعين خطيبا في بلده شاطبة ولا زال حديث السن. ولذلك يقول ابن خلكان: خطب ببلده على فتاة في سنه، أي على صغر في سنه. ثم ذهب إلى مصر ومر بإسكندرية ومر بعالمها السلفي رحمه الله تعالى صاحب الأسانيد العالية، ثم ذهب إلى القاهرة، وهناك استقر به المقام، وترجمته تطول رحمه الله تعالى. وهناك نظم هذه المنظومة التي تسمى بحرز الأماني، نظم فيها القراءات السبع من طريق التيسير، ونظم فيها كذلك منظومة أخرى في الرسم، في رسم القرآن الكريم سماها بالعقيلة، ونظم منظومة أخرى في علم عد الآي وسماها بناظمة الزهر، وله أبيات منثورة هنا وهناك، ولكن أشهر كتبه هي هذه الثلاثة. وسيكون درسنا إن شاء الله وموضوعنا هو هذه المنظومة، وهي الشاطبية. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شرحها، وإذا فرغنا منها نبدأ بشرح منظومته الأخرى كذلك. فنقول: وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: بدأت ببسم الله في النظم أولا. أول هذه المنظومة: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك الرحمن الرحيم وموئلا. والبدء في اللغة الابتداء، وهذه المنظومة من بحث البحث الطويل، وأوزانها فعولا مفاعيل في كل شطر مرتين، فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، وهو يسمى ببحري الطويل، ومعظم منظوماته من هذا البحر. يقول رحمه الله: بدأت ببسم الله. البدء والابتداء بمعنى واحد، تقول بدأت بالشيء أبدأ به. بدأت ببسم الله، يقال بدأت الشيء وهو ابتدأت به، أي أحدثته وأنشأته. ومنه قول الله جل وعلا: الله يبدئ الخلق ثم يعيده. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق؟ فالبدء هو الإنشاء. والباء في بسم الله متعلقة عند نحاة البصرة باسم تقديره ابتداء مستقر أو ثابت بسم الله، وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره ابتدأت بسم الله، فبسم الله في موضع رفع على مذهب البصريين وفي موضع نصب عند الكوفيين. وحذف الألف من بسم الله واجب، فحينما تكتب بسم الله لا تكتبها بألف بسم الله، فحذف الألف إذا أضيف باسم إلى الله جل وعلا وجب حذف الألف منه كتابة خطا، كما قال الناظم: وحذف بسم الله عنه واضح في هود والنمل وفي الفواتح وأخذ الداري ما في النمل. فإذا كتبت بسم الله فلا تكتبها بألف، لكن إذا كتبت باسم مضافا إلى غير لفظ الجلالة، إن أضفته قلت باسم الرحمن، فالنحاة قالوا اختلفوا قالوا لا مانع من كتابتها بالألف إذا أضيف باسم إلى غير لفظ الجلالة الله، لكنهم كما قلت متفقون على حذف الألف من بسم الله. ولهذا قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك، تجدها مكتوبة بالألف. اقرأ باسم ربك، تجد هنا الألف هنا ثابتة، باسم ربك الألف فيه ثابتة. ولكن كما قلت مجمعون ومتفقون على أن باسم إذا أضيف إلى الله جل وعلا وجب حذف الألف منه قولا واحدا، ومعظم النحاة على ذلك، ومنهم من أجاز كتابة الألف، ولكن كما قلت إن أضيف باسم إلى غير الله فحينئذ صح وجاز لك أن تكتبها بالألف. والنظم مصدر أريد به المنظوم، بدأت ببسم الله في النظم أولا. النظم أي منظوم، أي الشيء الذي جمعته في سلك فصار منظوما فيه. بدأت ببسم الله في النظم أولا، مصدر أريد به المنظوم. وقوله أولا، بدأت ببسم الله في النظم أولا، كما قلنا النظم الجمع، ثم غلب على جمع الكلمات التي انتظمت شعرا فهو بمعنى المنظوم. بدأت ببسم الله في النظم أولا، فقوله في النظم أولا أي أنه مبتكر لم يسبقه إليه أحد، فهو أول من نظم قصيدة على روي واحد في مذاهب القراء السبعة مشتملة على هذه الرموز. نعم، حق له أن يقول أولا. بدأت ببسم الله في النظم أولا، فهو لم يسبق إلى نظم في علم القراءات على هذا النحو، حيث جعل هذه المنظومة برموز عجيبة سنرى كيف جمعها رحمه الله وكيف وزع هذه الرموز على هذه المنظومة حينما نصل إلى مبحث الرموز. فحق له أن يقول أولا، فإنه لم يسبق إلى ذلك. تبارك، بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا، تبارك تفاعل من البركة، وهي زيادة في الخير وكثرته. تبارك رحمنا رحيما، فقوله تبارك طلب من الله جل وعلا أن يضفي على نظمه هذه البركة وأن يسهل أمره وأن يجعل ذلك عونا له على إتمام ما أراد في هذا النظم المبارك. تبارك رحمانا رحيما وموئلا، وهما وصفان مشتقان رحمانا ورحيما، والرحمن بمعنى الإحسان والإنعام، والمراد بالوصف هنا الأول النعم، وقيل رحمن الدنيا والآخرة ورحيم في الآخرة. ولم يتسمى أحد بهذين الاسمين، بل ولا يجوز أن يتسمى بهما إلا الله جل وعلا، تبارك رحمانا ورحيما. فهذين الاسمان اختص الله جل وعلا بهما، وقيل إن مسيلمة سمى نفسه رحمانا، قال بعض المفسرين وهذا غير صحيح، مع أن كتب السير تروي أنه قيل له أسميت نفسك رحمانا، قال بعض المفسرين هذه الرواية من أنه تسمى رحمانا ضعيفة، وإن ذكرت في كتب التاريخ. رحيما وموئلا، والموئل المرجع والمآل، تبارك رحمن رحيما وموئلا، والموئل هو المرجع، يقصد أن كل أمر يرجع إلى الله جل وعلا ويؤول إليه، وإذا عاد أمر إلى الله جل وعلا وأرجع الإنسان أمره كله لله جل وعلا، فإن ذلك مما يعينه على قضاء حوائجه ويوسر له ما أراد. فلهذا قال وموئلا، أي ومرجعي إلى الله جل وعلا فيما قصدت من هذا النظم، تبارك رحمن الرحيم وموئلا. ثم قال وثنيت أن صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. وثنيت أن صلى الله ربي على الرضا، ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه الله جل وعلا لهذه النبوة وبعثه بها. فقوله رحمانا رحيما نعود إليها، هي صفة مختصة بالله جل وعلا ولا تطلق على البشر، وهي أبلغ من فعيل وفعيل أبلغ من فاعل، رحمن ورحيم. فتقول مثلا فلان راحما، راحما لمن رحم مرة، فلان راحم. ورحيم لمن كثر ذلك منه، والرحمن نهاية الرحمة. فالمعنى الجواب ثلاثة، فلان راحم لمن رحم مرة، ورحيم لمن كثر منه، والرحمن أي نهاية الرحمة. فالله جل وعلا اختص بهذين الاسمين الرحمن والرحيم، أي بلغ النهاية في ذلك. فقوله وثنيت أن صلى الله ربي على الرضا، ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قارن ذكره بذكره في غير موضع. قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله، وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آمنوا بالله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكثر اقتران اسمه صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا، ولا أدل على ذلك من لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا أدل على كثرة اقتران اسمه صلى الله عليه وسلم بهذا بالنداء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلما قال إنسان لا إله إلا الله قال محمد رسول الله. هذا غير ما ذكر من الآيات التي ورد فيها إضافة اسمه صلى الله عليه وسلم إلى الله. وفي الحديث أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه 10، رواه النسائي وهو صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حصة يوم القيامة، رواه ابن حبان والحاكم. فن بعد الفتح بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الرضا كما قال، وثنيت أن صلى الله ربي محمد الرضا، ورضا بمعنى أي الراضي، من قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، أو المرضي الذي ارتضاه الله جل وعلا أو الذي يرضيه يوم القيامة بما يعطيه من الشفاعة وغيرها. وثنيت أن صلى الله ربي على رضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، فهو صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة، فقوله محمد المهدى إلى الناس. المهدى اسم مفعول من حديث الشيء فهو مهدى، وهذه صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة للناس. وفي معناه قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محمد المهدى مرسل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقوله وثنيت أن صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو صلى الله عليه وسلم المبعوث للثقلين إنسهم وجنهم، كما أخبر الله جل وعلا ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم المنذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق ويطلق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ليس مبعوثا للإنس فقط، بل هو لأمة، لمن إنسهم وجنهم صلى الله وسلم عليه. وظنيت أن صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بخير وبلاء. وعترته، العترة هم الأهل الأدنون، عترة الرجل هم أهله الأدنون أو عشيرته الأقربون. وعترته ثم الصحابة، الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جمع صحابي، وهو من صحب النبي مؤمنا به ومات على ذلك، سواء رأى النبي أو لم يره بأن كان كثيفا. فالأعمى إذا صحب رسول أو لقي النبي أو النبي لقيه فهو صحابي. فتعريف الصحابي هو من رأى النبي أو رآه النبي لقي النبي أو هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أعمى. فلا يقال إذا التعريف من رأى النبي، لا، قد يكون كفيفا كابن مكتوم وغيره. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. فابن مكتوم هذا رجل اعمى، ومع هذا فانه لم يرى النبي، ولكن النبي راه وحدثه وكان يقول مرحبا بمن عاتبني في ربي. فاذا الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيه النبي صلى الله وآمن به ومات على ذلك ولم يرتد عن الإسلام، ومات على ذلك، تبقى له صفة الصحبة إلى أن يموت على الإيمان. وأما المرتد فقد خرج من هذه الميزة وهذه الصحبة. وعثرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على إحسان بخير وبلاء. والوبل جمع وابل وهو المطر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة ورحمة للعالمين، وكان بصحبته هؤلاء الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حقهم علينا إذا ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا عليه أن نثني عليهم خيرا، فإنهم كانوا أنصاره وكانوا ساعده في نشر هذه الدعوة وفي الجهاد معه صلى الله عليه وسلم. وعثرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على إحسان بخير وبلاء. وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجلم العلاء. قال وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. أي ثلث بحمد الله جل وعلا. فبعد أن ذكر التسمية وبعد أن صلى على رسول الله ثلث بحمد الله جل وعلا. وثلثت أن الحمد لله دائما. الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بما يستحق. وثلثت أن الحمد لله، فإن الله جل وعلا هو المستحق للحمد وهو المستحق للثناء، لأنه جل وعلا هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، فهو صاحب الفضل والإنعام. وما بكم من نعمة فمن الله، فنعمه علينا تترى. نعمه جل وعلا على المطيع وعلى العاصي، وسيحاسب كلا على عمله، ولكن فضله وكرمه ونعمه على الكل وعلى الطير وعلى تترى. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهو جل وعلا استحق الثناء، ولهذا قال وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلاء. أي أن كل عمل لم يبدأ بحمد الله فهو أجزم، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. فإذا أردت أن تبدأ بعمل ما قولا كان أو فعلا فاستعن بالله جل وعلا، ابدأ بذكر الله جل وعلا، بحمد الله جل وعلا، اذكر الله جل وعلا، يسهل الله جل وعلا عليك ذلك أمرا ويجعله أمرا ميسورا ويجعله أمرا مباركا. وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أي بالحمد فهو أجزم، يعني أقطع، يعني لا بركة فيه. قوله أجزم العلا، في هذا إشارة إلى ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل أمر ذي بال ما يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. ومناه المنقطع والأبتر الذي لا نظام له. وروي في ألفاظ الحديث: أقطع الموضوع عاجلا، وروي لم يبدأ فيه بدل ذكر الله. والحديث وإن كان فيه كلام قد حسنه البعض وضعفه البعض، ولكن طرقه كثيرة تخرجه عن الضعف إلى الحسن. البعض هنا اعترض على الشاطبي في قوله: وثلثت أن الحمد لله دائما، فلماذا أخرت الحمد يا شاطبي؟ لماذا لم تبدأ به أولا في نومك هذا؟ فلما جعلته ثالثا وكان من حقه أن تبدأ به، وأنت قلت في هذا النظم: وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به، وما ليس مبدوءا به أجلا. فكان من حقك أنت أن تبدأ به. قال اعترض البعض على الشاطبي فقال: هلا قدمت الحمد أول هذا النظم؟ ولذا قال أبو شامة رحمه الله في شرحه على الشاطبية: ولو أن الناظم قال: وثنيت أن الحمد لله، وثنيت أن الحمد لله، ولم يقل وثلثت، ولو قال: وثنيت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم، لكان ذلك أولى. ثم يقول: وثلثت أن صلى الله ربي على رضاه، يعني عكس البيت. فكان أبو شامة في شرحه يعني قال: لو كان البيت على هذا لكان ذلك حسنا. وأجاب بعض عن تأخيره الحمد فقال: تأخيره الحمد وتثليثه به لا يخرجه عن البداءة، لأن الجميع الحمد وما تقدمه مبدوءا به في خطبة الكتاب. الحمد وما بعده وما قبله لا يخرجه تثليثه عن كونه تأخر، لأن هذا كله في مقدمة النظم، فلا زال الأمر في المقدمة. فلا يعترض على الشاطبي بأن بقوله: وثلثت أن الحمد لله دائما، وهذا وجه حسن. وقال بعضهم: أراد أن يختم خطبته بحمد الله، فإن ذكر الله قد سبق في البسملة: بدأت ببسم الله. وأراد أن يختم هذا النظم أي مقدمة النظم بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، فهو كقول الله جل وعلا: والحمد لله رب العالمين، حينما ختم سورة الصافات قال: والحمد لله رب العالمين. فهذا أيضا توجيه ممن رأى أن تأخير الحمد هنا لعلة، وهي أن البدء بسم الله جاء في أوله، وختم المقدمة بحمد الله جل وعلا والثناء عليه. قول الله جل وعلا كما قال: الحمد لله رب العالمين. ثم قال: وثلث أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم على، وبعد فحبل الله فينا كتابه. قال: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. الحبل بفتح السبب، وأطلق هنا على القرآن الكريم. الحبل قيل في معناه السبب الموصل إلى الشيء، وأطلق هنا وإذا به كتاب الله جل وعلا. وبعد فحبل الله فينا كتابه، وبعد فحبل الله فينا كتابه. فالحبل في اللغة السبب، وتستعيره العرب في العهد، وتستعير العرب في العهد والصلة والمودة، وتستعير انقطاعه في عكس ذلك. فلذلك استعير للقرآن لأنه وصلة بين الله وبين خلقه، فهو حبل الله القرآن، أي الواصل بين الله أو الوصلة بين الله وبين خلقه. ولذلك استعار للقرآن لأنه وصلة بين الله وبين خلقه، من تمسك به وصل إلى دار كرامته. وجاء في تفسير قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا أنه القرآن، وقيل معناه العهد. وجاء عن الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. فقول الناظم هنا وبعد ذا حبل الله فينا كتابه، فجعله السبب الموصل بين الخلق وبين الله جل وعلا. وهذا استعمال سائر وجائز عند أهل اللغة، فيستعيرون الحبل بمعنى الوصلة إلى الشيء. ولا شك أن كتاب الله جل وعلا هو أهم وصلة بين الخلق وبين الله جل وعلا. هذا كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبلغه نبيه عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، وليس للنبي فيه ولا كلمة واحدة، إنما هو كلام الله جل وعلا كله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. فكلام الله جل وعلا هو الوصلة بين الله وبين خلقه. وفي حديث علي رضي الله عنه الطويل أنه ستكون فتنة، قيل ما المخلص منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. فالشاهد قوله وهو حبل الله المتين. فإذا كتاب الله جل وعلا هو الوصلة بين الله جل وعلا وبين خلقه. بعض هذه الأحاديث التي تروى في فضائل الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك ومنها ما هو ضعيف. وهنا وقفة عند الحديث الضعيف. هل الحديث الضعيف يقبل مطلقا أو يرفض مطلقا؟ العلماء لهم في ذلك تفصيل. أجاز بعض العلماء رواية الحديث الضعيف بشروط ثلاثة. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى خاتمة المحققين صاحب فتح الباري يقول في النخبة شروط رواية الحديث الضعيف أمور ثلاثة. أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين أو المتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، فالكذاب لا يقول حديث، ومن كثر خطأه وغلطه وعدم ضبطه كذلك، والمتهم كذلك سواء كان متهما بما لا يرضي فكذلك لا يقبل حديثه. الثاني كما قال أن يندرج تحت أصل معمول به فهناك أحاديث أخرى تكون شاهدة ومقوية له في بابه. وثالثها ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. فهذه الثلاثة كما قال هذه الثلاث إذا أردت رواية حديث ضعيف ضعها أمامك. أولها كما قال أن يكون الضعف غير شديد، وثانيها أن يندرج تحت أصل معمول به، وثالثها لا يعتقد عند عمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. قال النووي رحمه الله تعالى يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيانه تعالى والأحكام والحلال والحرام. النووي رحمه الله تعالى أيضا قعد قاعدة في رواية الحديث الضعيف والإسناد الضعيف، قال من غير في غير صفات الله جل وعلا ما يتعلق بصفاته كلها والأحكام حلالها وحرامها. فالحديث الضعيف هنا لا يقبل لأنه سيحل ما حرم الله أو سيحرم ما أحل الله جل وعلا، ولهذا حينئذ لا نقبله. وما عدا ذلك يصح العمل به كما في بعض أحاديث الترغيب والترهيب. فإذا هذه نبذة رواية الأحاديث الضعيفة ويكثر في باب فضائل القرآن الكريم. فإذا ضابط ذلك وما ذكرنا من شروط لمن أراد العمل بذلك. قال وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل إذا متحبلا، كن متمسكا بهذا الكتاب الكريم وجاهد به الأعداء كما قال الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومن تحمل حبل إذا متحبلا كأنه جعل كتاب الله جل وعلا كالشبكة التي يصيد بها صياد السمكة. فرمي هذا فرمي كتاب الله جل وعلا على هؤلاء وصد قلوبهم به وذكرهم به فإنه فيه والله الذكر وفيه والله الخير وفيه الفلاح. وكم من هؤلاء صادين عن كتاب الله جل وعلا حينما يتلى عليهم ويسمعونه ويعقلونه يرجعون إلى رشدهم ويعوبون على حينما يريد الله بهم الهداية فيسلمون إلى الله جل وعلا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، والمعنى بعدما ذكر الله جل وعلا بسم الله تعالى والصلاة على رسوله وعلى عترته وصحابته وعلى كل من تبعهم بإحسان فحبل الله فينا كتابه القديم وكلامه الحكيم، فجاهد به أيها القارئ بهذا الكتاب وبما تضمنه من أدلة وبراهين مكائد خصومه وأعدائه حال كونك متحبلا بالقرآن أي جاعله حبالة تصيدهم بها إلى الإيمان والحق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. واخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا يقال فلان خليق بكذا أي جدير به، واخلق به يقال فلان خليق بكذا بمعنى أنه خليق وجدير به، واخلق به فعل تعجب أي أخلقه، أخلقه وأجدره، والضمير للقرآن الكريم. واخلق به إذ ليس وإذ التعليل، ويخلق بفتح الياء والضم بمعنى يبلى، لا يخلق أي لا يبلى. واخلق به إذ ليس يخلق بمعنى أنه لا يبلى كما يبلو غيره، بل هو دائم جديد مستجد. واخلق به إذ ليس يخلق جدة، والجدة ضد البلي، شيء بال وشيء جدة أي جديد، وجديد من الجد. ليس جدة جديدا، وهو العظمة والعزة والشرف. ومواله مبتدأ خبره الجد، فهي جملة مستنفة. والمعنى: ما أجدر القرآن بالمجاهدة بأدلته وبراهينه، لأنه لا يبلى حال كونه سمي المكانة رفيع المنزلة، وكل من ولاه وصافاه فهو مستقر على الجد، سائر على الحق، مستقيم على الجادة، حال كونه مهتما به عاملا به. فهذه أوصاف كتاب الله جل وعلا. قوله إذ ليس يخلق جدة، لا يحدث له البلا بكثرة ترداده ومرور الزمان عليه، بل إن كثرة ترداده يحصل منها استنباط معاني وزيادة في الفهم. وفي الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى على كثرة الرد. ما من كلام يردده الإنسان سواء كان مكتوبا أو كان مقروءا إلا ويمل من كثرة ترداده إلا كتاب الله جل وعلا، فإنه كلما قرأه الإنسان وإذا به يستجد وتنكشف له منه معاني لم يكن في حسبانه اطلعه عليها. وهذا معنى قوله لا يخلق على كثرة الرد، بل هو جديد دائما مستجد. نعم، إنه كلام الله جل وعلا، ليس ككلام البشر، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما من صاحب بلاغة وفصاحة لو كتب كلمة أو صفحة ما في أول النهار لعاد إليها عشرات مرات ليصلحها ويزيد فيها وينقص منها، ويرى كذا أحسن من كذا، موضع كذا أحسن من كذا، إلا كلام الله جل وعلا، فإنه أتم كلام، أحسن الحديث نزله جل وعلا وجعله أحسن الحديث، لا يبلى ولا يعتريه نقص، كما قال الله جل وعلا: ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال: واخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. هذا كما قلنا كما بينا بيان لهذا الكتاب الكريم كما أجر القرآن بالمجاهدة في أدلته وبراهينه وما أعظم قراءته ومراجعته، وكلما قرأه الإنسان وراجعه استبان له وجوه في أجازه ووجوه في بلاغته لأنه كلام الله جل وعلا. ثم قال الناظر رحمه الله تعالى: وقارئه المرضي قر مثاله. وقارئه المرضي قر مثاله فلترجح عليه مريحا وموكلا. وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. يقصد بهذا قارئ الشيء بمعنى استقر وثبت. وقارئ المرضي قر بمعنى قر الشيء بمعنى استقر وثبت. وقارئ المرضي من الرضا، وهو الشيء المرضي هو الشيء الطيب والشيء الحسن. وقارئ المرضي قر مثاله، والمثال الشبيه هو النظير. والأترج فاكهة كما قال طيبة الطعم طيبة الرائحة. والمعنى أن قارئ القرآن العامل به السائر على نهجه ثبت مثاله مشتبها بالأترج في حاليه، رائحة الطعم والطيب في طعمه ورائحته. وفي هذا إشارة أشار إلى حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. الأترجة نوع من الفاكهة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. والمؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فالناظم هنا أشار إلى هذا الحديث بقوله: وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. فسواء قرأه بفهم أو بغير فهم فإنه يثاب عليه. ولكن من قرأه بفهم زاد أجره وثوابه، فإن من قرأ كتاب الله كما جاء بحديث له بكل حرف عشر حسنات. فمن كان ذا فهم زاد بذلك ثوابه، ومن قرأه كالأعاجم ونحوهم ممن لا يحسن فهمه فإن الله جل وعلا أيضا يثيبه على تلك القراءة ولا يحرمه أجره بعدم فهمه فيترجح عليه مريحا وموكلا. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو المرتضى. المرتضى هو المحمود، هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. قول الناظم رحمه الله تعالى هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. المرتضى هو المحمود سجياه، والأم بفتح الهمزة وتشديد الميم القصد، والأمة الجماعة، وتطلق على الرجل الذي اجتمع في صفات الخير. إن إبراهيم كان أمة كما قال الله جل وعلا، إن إبراهيم كان أمة ويممه يمم الشيء قصده. والرزامة رجاحة العقل والسكينة والوقار، والقنقل الكثيب العظيم من الرمل، يقال له قنقل. فإذا كثر الرمل وارتفع اشتسل العرب تقوله قنقل، ويقال إن تاج كسرى كان يقال له قنقل لكبر ذلك التاج وعظمه. وأمن تمييز، وكان بمعنى صار، فإذا قوله هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل رضانة قنقلا، المراد أن قارئ القرآن مرضي قصده مخلصا نيته، لأنه صار بتوجيه القرآن الكريم وعنايته به جامعا لخصال الخير، فيكون بمثابة أمة، صار وحده أمة. وقصده ظل العقل والوقار، صار ذا وقار، صار ذا عقل راجح، حال كونه مشتبها بالجبل في سكونه. فالجبل العظيم الثابت الراسخ إذا شبه به الإنسان دل ذلك على أن ذلك الإنسان ثابت مستقر. وجعل الناظم الرزامة هي التي تقصده كأنها تفتخر به وتتزين به. فإذا قول الناظم هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل رزانة قنقلا، المراد هو أن تالي كتاب الله جل وعلا مرضي، وشبهه بالتل العظيم بالجبل الثابت الراسخ، فقال عنه قنقلا أي جبل راسخ ثابت في علمه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله ذخرا لنا، وأن يرضي عنا ويتجاوز عن خطائنا وعن ما بدر من نقص ومن قصور. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا ذنبا إذا غفرته، ولا هما إذا فرجته، ولا كربا إذا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا متعلما إلا علمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مفتنا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا، ولما فيها صلاح إذا قضيتها ويسرتها وعنتنا على قضائها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.